على محمد وآل محمد. قال يحاصل فذلكة الموقف أنه لم يرد عنوان الإمارة والأصل في دليل ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، وإنما نعبر بالإمارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة. كان الكلام في الفرق بين أنواع الحكم الظاهري. ذكر الموقف أنه لم يرد عنوان الإمارة والأصل في دليل ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، وإنما نعبر بالإمارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة. كان الكلام في الفرق بين أنواع الحكم الظاهري. قلنا بأن الأحكام الظاهرية بنحو كلي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الإمارات، القسم الثاني الأصول العملية. فيما سبق بينا مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في حقيقة الحكم الظاهري، وعلى هذا الأساس استطعنا أن نميز بين الإمارة والأصل العملي بالنحو الذي يثبت حجية اللوازم للإمارة وعدم حجيتها بالنسبة للأصل العملي. بعد ذلك انتقلنا إلى كلمات الأعلام لتمييز الإمارة عن الأصل. طبعا نحن في أي تمييز بنحو كلي، في أي تمييز لابد أن ذلك التمييز يستطيع أن يفي لماذا أن الإمارة لوازمها حجة ولماذا أن الأصل العملي لوازمه غير حجة. نحن لا نريد فقط أن نفسر الإمارة والأصل بأي نحو اتفق. كيف نريد أن نفسر الإمارة والأصل؟ نريد أن نفسر الإمارة والأصل بالنحو الذي يستطيع أن يبين لنا لماذا أن الإمارات لوازمها حجة ولماذا أن الأصل العملي لوازمه ليست بحجة. المسألة ليست مسألة كيفية أنه نفسر الإمارة كذا هو يقول لا أنا أفسر الإمارة كذا. التفسير الصحيح هو أي تفسير؟ هو التفسير الذي يستطيع أن يعلل لنا لماذا أن الإمارة لماذا أن الإمارة لوازمها حجة ولماذا أن الأصل العملي لوازمه ليست بحجة. وإلا لو وجدنا تفسيرا ولكن لا يستطيع أن يعلل لنا لا هذا الفرق، هذا التفسير صحيح أو غير صحيح؟ هذا غير صحيح، لا قيمة له. إذن التفسير الصحيح هو ذلك الذي يستطيع أن يفي بهذه النتيجة، وهي أن الإمارات حجة في لوازمها والأصول العملية ليست كذلك. خب التفسير الذي ذكره السيد الشهيد استطاع أن يفعل ذلك بالنحو الذي بينا. قلنا باعتبار النظر إلى قوة الكاشف، والكاشف نسبته إلى المطابق والالتزام على حد واحد فيثبت لنا اللوازم حجة، بخلاف الأصل العملي فالنظر إلى نوع المنكشف فلا يثبت أن اللوازم حجة. هذا التفسير يستطيع أن يميز لنا ويثبت لنا لماذا أن الإمارات حجة في لوازمها دون الأصل العملي. الآن تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى تفسير المرزا. المرزا ماذا قال؟ المرزا قال الإمارة هي التي جعل فيها الكاشفية والطريقية، بخلاف الأصل العملي فإنه لم يجعل فيه الكاشفية والطريقية. هذا يفي لنا أو يستطيع أن يفسر لنا لماذا أن الإمارة لوازمها حجة أو لا يستطيع أن يفسر؟ المرزا يقول يستطيع أن يفسر. كيف يستطيع أن يفسر؟ يسأل المرزا يقول العلم حجة في لوازمه أو ليس حجة في لوازمه؟ العلم القطعي اليقيني حجة في لوازمه أو لا؟ نعم. وما نزله الشارع منزلة العلم، ماذا يريد أن يقول الشارع؟ يعني اعتبره علما. وإذا اعتبرته علما بعد لوازمه تكون حجة ولا تكون لوازمه حجة؟ بلي تكون حجة، لأن نقول اعتبره علما يعني كأنه علم، ونحن نعلم أن العلم لوازمه حجة أو ليست بحجة. وما نزل منزلته تعبدا من قبل الشارع أيضا تكون لوازمه حجة. أما الأصل العملي نزله منزلة العلم فيه، ها الأصل العملي لا يوجد فيه أنه نزله منزلة العلم، وإنما هو جري عملي في مقام الشك والتحير. إذن لوازمه حجة أو لوازمه ليست بحجة؟ لوازمه ليست بحجة. إذن إذا فسرنا الإمارة بالنحو الذي يقوله المرزا وفرقنا بينها وبين الأصل العملي بما ذكرناه بالأمس، فهل يستطيع أن يعلل لنا لماذا أن الإمارة حجة في لوازمها والأصل العملي ليس بحجة أو لا يستطيع؟ ولكن قد يناقش في ذلك، يقال بأنه لا يستطيع أن يفسر لنا. لماذا لا يستطيع أن يفسر لنا؟ المستشكل هو سيد الخوئي قدس سره الشريف، يقول أنتم تقولون بأن العلم لوازمه حجة، لكن أي علم هذا؟ أي علم؟ العلم الوجداني القطعي أحسنت اليقيني. والشارع اعتبر الإمارة علما، اعتبر الإمارة علما في مدلولها المطابق والالتزام، أو لعله في مدلولها المطابق، ها؟ لعله في مدلولها المطابق، أنا من أين أعلم؟ إلا أن تكون قرينة من الخارج تقول نزله منزلة العلم في المدلول المطابق والالتزام معا. أما إذا لم تكن قرينة من الخارج، أنا أستطيع أن أنزلهما مقامهما معا أو أنزل منزلة المدلول المطابق فقط. ومن هنا قال أن دليل الحجية في الإمارات لا يثبت حجية المدلولات الالتزامية على القاعدة إلا إذا كانت قرينة من الخارج. الحق معه لمو معه بهذا المقدار؟ الحق ما هو هسه في باب التعارض شنو يصير ما عدنا بحث. المهم هذا إشكال السيد الخوي. إذا أردنا أن نعبر عن هذا الإشكال بنحو فني هكذا نقول: الإمارة علم، علم حقيقة لو علم تعبدا، شوف المغالطة وين. الإمارة علم لكن حقيقة لو تعبدا، ها؟ وكل علم لوازمه حجة، فالإمارة شو يصير؟ لوازمه حجة. وين المغالطة؟ ها؟ حد الوسط أحسن لم يتكرر، لأن الكبرى لا تقول وكل علم تعبدي فلوازمه حجة، وكان يقول هالشكل الاستدلال صحيح لو مو صحيح. يستطيع أن يقول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه لشيخه الأستاذ المرزا أنه هنا أكو مغالطة، أن الحد الأوسط ماذا؟ لم يتكرر. أنت عندما تقول الإمارة علم مرادك علم حقيقة لو علم تعبدا، أي منهما؟ إن قلت مرادك علم حقيقة فالصغرى كاذبة، لأنه الإمارة ليست علما. وإن قلت مرادك الإمارة علم تعبدا فقولك كل علم لوازمه حجة فالكبرى كاذبة، لأنه ليس كل علم لوازمه حجة، بل العلم الوجداني لوازمه حجة. إذن المغالطة منين جاية؟ من هذه لفظ العلم الذي تصور أنه مكرر ماذا؟ في الصغرى هناك أو في المحمول هنا وفي الموضوع هنا، مع أنه مو مكرر. شوفوا إيش قد المنطق إلى أثر دقيق في أنه فهم المطلب. المغالطة منشأها هنا. فإذن هذا التفسير الذي يذكره المرزا يفي أو لا يفي؟ صحيح، جيد، تفسير جيد، ولكن نحن لا نريد أي تفسير، نريد التفسير الذي يفي ويبين لنا لماذا أن الإمارة حجة والأصل العملي ليس بحجة. وهذا التفسير يستطيع أو لا يستطيع؟ ها؟ لا. بل ما هو الدليل على الحجية لو عدم الحجية؟ أصل ما بيؤدي لوازمه مو حجة الإمارة. احنا قلنا بأنه نفس الدليل على الحجية كافي لإثبات المدلول الالتزام بالتفسير الذي ذكرناه بينا لكم. قلنا بأن نفس الدليل أو بعبارة أخرى قلنا هناك إجماع في العصر الثالث على أن لوازم الإمارة حجة. دليل وين هذا؟ هذا دليل وين؟ دليل هذا التفريق بين الإمارة والآص. سيد الشهيد يقول لا يفي هذا. هذا هو التفسير الأول الذي ذكره المشهور من الأصوليين، طبعا مشهور في العصر الثالث من عصور العلم، للفرق بين الإمارة والأصل العملي، ولعله هو التفسير القائم إلى يومنا هذا. ها لا يتبادر يعني التفسير القائم الآن. يقول لك إذا سألت عالما ما الفرق بين الإمارة وبين الأصل العملي، يجيبك أن الإمارة هي التي جعلت فيها الكاشفية والأصل العملي هي التي لم تجعل فيها الكاشفية. يقول له وإذا جعلت فيه الكاشفية يقول صار علما، وإذا صار علما يقول له لوازمه حجة. وين المغالطة؟ مغالطة. وإذا صار علما من قال أنه كل ما صار علما أو نزل منزلة العلم فلوازمه حجة؟ ومن هنا السيد الشهيد في مقابل هذا الوجه، شوفوا تعبيره ماذا يقول: وحاصل فذلكة الموقف، النقطة الأساسية في الموقف وفي المسألة، أنه لم يرد عنوانا الإمارة والأصل في دليل ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق. هو إحنا هدفنا أن نفسر الإمارة والأصل بأي نحو كان، هكذا؟ حتى أنت تقول أنا أفسر الإمارة هالشكل، هو يقول لا أنا أفسرها هالشكل. هو إحنا عندنا دليل ورد فيها لفظ الإمارة ولفظ الأصل حتى نرى مدلولها العرفي ما هو؟ يقول لم يرد عندنا دليل يقول هذا إمارة وهذا أصل حتى نبحث ما هو معناه العرفي، ما هو ظهوره اللغوي. لا، ليس الأمر كذلك. نحن نبحث عن حكم ظاهري مدلوله الالتزامي حجة، وعن حكم ظاهري مدلوله الالتزامي ليس بحجة، نريد أن نفهم لماذا. فلهذا قال: وإنما نعبر بالإمارة، هذا تعبير من عندنا من عند الأصوليين وإلا لم يرد في دليل، وإنما نعبر بالإمارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة بما فيها إثباتها للأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤداها، يعني لمدلولاتها المطابقين. بل إيه؟ في العصر الثالث من عصور العلم الذي هو ماذا؟ أن مدلول الالتزام حجة. عصر الثالث من عصور العلم قلنا بالأمس، والعرف والعقلاء الذي هما الدليل على حجية خبر الواحد. العرف والعقلاء خبر الواحد عندما يثبت عندهم يثبت عندهم فقط مدلوله المطابق ومدلول الالتزام أيضا. يعني إذا قلت للواحد بأنه نزل عليه المطر قال إذن مبتل، تقول لا ماكو دليل مبتل، ليش؟ أنه ابتلال مدلول التزامي له مطابقي. ها العرف يقبل منك هذا؟ إذن يرى أن المدلول المطابقي إذا تم في الإمارة مدلول الالتزامي تام له مو تام؟ قال كيف نفسر على هذا الشكل؟ ما نقدر نفسر. أما على مبنى السيد الشهيد الذي يرى أن الكاشفية هي الملاك في جعل الحجية، والكاشفية هي على حد سواء كشفها عن المدلول المطابق والالتزام على حد سواء أم لا، فيكون المدلول الالتزامي حجة أو لا يكون؟ قال: لها آثارها المعهودة بما فيها إثباتها للأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤدى تلك الإمارة. هذا ما نعبر عنه بالإمارة. أما نعبر بالأصل عن ماذا؟ عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليست له تلك الآثار، يعني تلك الآثار المعهودة التي منها حجية لوازمها العقلية لمؤداها. وقد عرفنا سابقا أن مجرد كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي بإثبات تلك الآثار للإمارة. اتضح لماذا لا يفي ولا؟ بينا بعد لماذا لا يفي. صحيح الإمارة طريقة وفيها كاشفية، ولكن هذا يفي لماذا أن مدلول الالتزام حجة أو لا يفي؟ لا يفي بالنحو الذي أشكلنا عليه، أم بعبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهم بالبيان الفني الذي ذكرناه له وبينا المغالطة فيه. وقد عرفنا سابقا يعني في الجزء الأول من هذا الكتاب أن مجرد كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي بإثبات تلك الآثار يعني تلك الآثار المعهودة للإمارة. من هنا لا بد أن ننتقل إلى الوجه الثاني الذي يذكره العلماء لتمييز الإمارة عن الأصل العملي أيضا بالنحو الذي يستطيع أن يفسر لنا لماذا أن الإمارة لوازمها حجة ولماذا أن الأصل العملي لوازمه ليست حجة. إحنا لا نريد أي تفسير إن كان، نريد التفسير الذي يعطينا هذه النتيجة بالخصوص. التفتوا، الوجه الثاني يفرق بينهما أيضا بهذا النحو. أولا اتضح لنا أن الوجه الأول فرق بينهما في مقام الإثبات وفي مقام الثبوت. أحسنتم، في مقام الثبوت، ولكن يا عنصر من عناصر مقام الثبوت العنصر الاعتبار الجعل. هذا ليش أميزه؟ باعتبار أن هذه الوجوه كل واحد تعالج فد موقع معين. السيد الصدر عالج الموقف وعالج المشكلة في مقام الثبوت لو في مقام الإثبات ثبوت، ولكن يا عنصر من عناصر مقام الثبوت الملاك قبل الاعتبار والجعل. ملتفتين؟ ولكن العقل الأصولي ما تجاوز مرحلة الجعل والاعتبار، فبعض فسر الفرق بينهما في مقام الجعل والاعتبار، وبعض فسر الفرق بينهما في مقام الدلالة والإثبات. ملتفتين؟ هذا الوجه الأول اللي ذكرناه عن المرزا كان يفسر الفرق بينهما في مقام الثبوت، ولكن في أي عنصر؟ عنصر الجعل. هذا الوجه الثاني أيضا يفرق بينهما في مقام الثبوت، في أي عنصر؟ أيضا في عنصر الجعل، ولكن بهالطريق يفرق بينهم. يقول بأنه الإمارة هي ذلك الحكم الظاهري الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك في مقام جعله. الأصل العملي ما هو؟ هو ذلك الحكم الظاهري الذي أخذ في موضوعه الشك في مقام ماذا؟ جعله. إذن البحث وين؟ في مقام الجعل والاعتبار، ما عندنا شغل مقام الإثبات والدلالة. بعدنا ما جايين إلى الآية المباركة أو الرواية، مو بحثنا في الآية والرواية. هناك ده يبحث يقول الفرق بينهما في مقام الجعل والاعتبار، ولكن الفرق بينهما أن الإمارة لم يؤخذ في موضوعه الشك، وأن الأصل العملي أخذ في موضوعه الشك. السيد الشهيد يقول هذا التفسير على فرض قبوله يرد عليه هذه الإشكالات. الإشكال الأول، خب ثم ماذا إذا افترضنا أن الإمارة أخذ في موضوع لم يؤخذ في موضوعها الشك والأصل العملي أخذ في موضوع الشك؟ خب لماذا لابد الذي لم يؤخذ في موضوعه لوازمه حجة، الذي أخذ في موضوعه لوازمه غير حجة؟ وشنو لماذا هذا الأثر منين طلع؟ هاي النتيجة منين جاءت؟ نعم سلمنا معكم بأن الإمارة لم يؤخذ في موضوعها شك، وأن الأصل العملي أخذ في موضوع الشك. شنو أنتم عندكم قاعدة وكل ما لم يؤخذ في موضوعه الشك فلوازمه حجة؟ أكو عندنا شيء؟ ها؟ إذن هذا يستطيع هذا التفسير أن يفي بالأثر المطلوب أو لا يفي الأثر، يفسر لنا الأثر المطلوب؟ لا يفسر. سلمنا معكم وقبلنا أن الإمارة هي تلك التي لم يؤخذ في موضوعها الشك في مقام الجعل، وأن الأصل العملي هي تلك التي أخذ في موضوعها الشك في مقام الجعل. لكن هذا يفسر لنا لماذا أن الإمارة لوازمها حجة وأن الأصل العملي لوازمه ليست بحجة؟ يفسر؟ إذن الإشكال الأول أنه لا يفي بالمقصود. ما هو المقصود؟ وهو أن يفسر لنا تلك الآثار أنها حجة، وهذا يقول الآثار مو حجة. التفتوا جيدا. الإشكال الثاني، إذا لم يؤخذ في موضوع الإمارة الشك فهي حجة مطلقا لو حجة للشاك. إذا قلنا أن الإمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك فهي حجة مطلقا لو حجة على الشاك. ها؟ مطلقا، يعني سواء كنت عالما أو لم تكن عالما فالإمارة ماذا؟ حجة عليك. وهل يقبله إنسان أنه إذا أنا علمت أن هذا نجس وقام خبر الثقة على أنه طاهر أنا أقبل خبر الثقة وأرفع يدي عن العلم؟ هل الإمارة حجة مع العلم؟ لو ليست بحجة بعد ها؟ وهذه نتيجة هذا المبنى يؤدي بنا إلى أن الإمارة تكون حجة حتى مع العلم لأنه لم يخذ في موضوعه الشك. فري أحسنتم، مع أنه هي متبرعة عن العلم، مع أنها هي موضوعة في حالة عدم وجود العلم، فهي مترتبة على حالة عدم وجود العلم. وبناء على هذا التفسير يلزم أن تكون الإمارة حجة حتى مع وجود العلم بالخلاف. وهل يعقل هذا؟ إذن الإشكال الثاني، لو قلتم أن الإمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك في مقام جعل الحجية لها، فمعناه ماذا؟ فمعناه أن الإمارة حجة حتى مع وجود العلم بالخلاف، وهو غير معقول. واضح الإشكال الثاني الذي يرد على هذا التفسير؟ من هنا حاول البعض أن يفر عن هذا الإشكال. طبعا هذه المباني ترى إلى الآن قائمة، ها لا تصورون مو موجودة. هذا الفرار الذي الآن سأذكره هو فرار أساتذتنا في هذه الحوزة المباركة. من هنا تخلصا من هذا الإشكال الثاني جاءوا وصحوا المطلب، قالوا نحن نقول أن الإمارة صحيح لم يؤخذ في موضوعها الشك، ولكن الإمارة هي في مورد الشك، لم يؤخذ في موضوعها الشك ولكن الإمارة في مورد الشك، أما الأصل العملي هو ماذا؟ أخذ في موضوعه الشك. يعني نحن نستطيع متى أن نطبق الإمارة؟ إذا كان هناك شك، مورد الشك إذا كان هناك شك. سيد الشهيد يقول نحن لم نستطع أن نتعقل ما الفرق بين الموردية وبين الموضوعية، في النتيجة هذا أخذ في موضوعه الشك أو لم يؤخذ في موضوعه الشك، بين اثنين لا ثالث لهما، والحصر حصر عقلي. هذه الإمارة أخذ في موضوعها الشك في مقام جعل الحجية أو لم يؤخذ في موضوعها الشك، ماذا تقولون؟ إما نعم وإما لا. أكو عندكم حالة ثالثة ممكن؟ إذا نعم إذن ما الفرق بينها وبين الأصل العملي؟ إذا لا سيرجع الإشكال من جديد، وهو أن يلزم حجيتها لفرض العلم بالخلاف، وهو محال. طبعا أنا أتذكر واحد من أساتذتنا في حوزة قم قلت في النتيجة ما الفرق بين الإمارة وبين الأصل العملي؟ قال الفرق بينهما أن الإمارة وارد في مورد الشك وأن الأصل العملي وارد في موضوعه الشك. قلت له ما الفرق بين الموردية والموضوعية؟ واضح؟ إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، طبعا هاي المباني التي يذكرها السيد الشهيد ترى هاي المباني الحية، هاي الفروق التي تذكر هي المباني التي إما مختارها السيد الخوئي قدس سره الشريف وتلامذة السيد الخوئي الذين هم الآن في الحوزات العلمية، هي نفس هاي المباني وكل شيء آخر. فلهذا هذا التفسير الثاني أيضا لا يمكن قبوله لإشكالين. الإشكال الأول أنه لا يفي بالمقصود، يعني لا يستطيع أن يفسر لنا الأثر المطلوب. الإشكال الثاني أنه يلزم أن تكون الإمارة حجة حتى لحالة العلم بالخلاف، وهو محال. هذا كتابكم الآن إذا تسمحون يا أبو حسين، هذا أكو حاشية سيد الهاشمي حتى الإخوان إذا ممكن بعض الأحيان الحواشي أن أقرأها حتى الطالب لا يبقى يقدر يراجعها ويستفيد منها. حاشية رقم 2 ثم قال أي لا يثبت الفرق بين الإمارات والأصول العملية من حيث حجية مثبتات الأولى دون الثانية، لأن مجرد عدم أخذ الشك في الموضوع لا يقتضي ذلك. هذا الإشكال الأول. ثم إنما جاء في كلمات بعضهم من أن الإمارة قد أخذ الشك في موردها بخلاف الأصول حيث قد أخذ الشك في موضوعها. إن أريد به الفرق بينهما بحسب عالم الإثبات ولسان الدليل فيرجع إلى الوجه الثالث الذي سنذكره بعد ذلك، فهو يرجع إلى الفرق الثالث الذي سيأتي. وإن أريد به الفرق بينهما بحسب عالم الثبوت الذي محل كلامنا فجوابه ما أفاده السيد الأستاذ من عدم معقولية هذه التفرقة في عالم الثبوت، لأن الجعل إذا لم يؤخذ في موضوعه القيد يعني الشك ثبوتا كان مطلقا لا محالة لاستحالة الإهمال في الواقع، وهذا بعد درسنا عين في الإطلاق والتقييد إذا تذكرون في الجزء الأول من الحلقة الثالثة بأنه في الواقع يعقل الإهمال أو لا يعقل الإهمال، ها؟ لا يعقل الإهمال، يعني إما المولى أخذ القيد يعني قيد الشك وإما لم يأخذ القيد، أما لا أخذ ولا لم يأخذ هذا إهمال قالوا غير معقول في لوح الواقع وفي مقام الثبوت. واضح المطلب؟ إذا ما تحتاج تعاين هناك أنا شوي أحتاج هذا. طب تعالوا معنا إلى الكتاب. الثاني أن الفرق بينهما أي بين الإمارة والأصل ينشأ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي وعدم أخذ الشك كذلك يعني موضوعا في موضوع الحجية المجعولة للإمارة. البحث أين؟ في مقام الثبوت، ها، لا في مقام الإثبات والدلالة. وهذا الفرق فيه إشكالان. الإشكال الأول، مضافا إلى أنه لا يفي بالمقصود، لماذا لا يفي بالمقصود؟ لما ذكرناه من أنه من قال لكم وكل ما لم يؤخذ في موضوعه الشك فلوازمه حجة؟ هذا من إيه؟ وكل ما أخذ في موضوعه الشك فلوازمه حجة، فلوازمه ليست حجة، هذا من إيه؟ هذا أولا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وهذا الفرق مضافا، الإشكال الأول غير معقول في نفسه، الإشكال الثاني لماذا غير معقول في نفسه؟ قال لأن الحجية حكم ظاهري والحكم الظاهري يعقل أن يكون لها إطلاق لفرض العلم بالخلاف، لأن الحكم الظاهري ماذا عرفناه مولان؟ ماذا عرفنا الحكم الظاهري؟ قلنا هو الذي أخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي، فمع العلم بالحكم الواقعي بعد أكو حكم ظاهري، وهذا يلزم منه أن يكون هناك حكم ظاهري مع العلم بالحكم الواقعي وهو غير معقول. قال لأن الحجية حكم ظاهري، فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعل الحجية لها لزم إطلاقها، أي الحجية والإمارة لزم إطلاقها لحالة العلم. خب سيدنا وما المحذور؟ فليلزم إطلاقها، يعني حجية الإمارة حجة حتى في حالة العلم. قال وجعل الإمارة حج على العالم غير معقول، لأنه إذا كان عالم بعد لا معنى لأن يستند إلى الإمارة التي هي ظن، أنا الذي عالم بأن هذا الماء نجس بعد يعقل أن أستند إلى خبر الثقة أنه نجس أو طاهر؟ إذا الخبر الثقة يقول لي نجس فهو تحصيل للحاصل، بل من أردأ تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأنه يريد أن يحصل لي شيئا بالتعبد هو حاصل لي بالوجهان، لأنه أنا عالم بالنجاس. بتعبير المرزا يقول هذا من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل، لأنه يريد أن يثبت لي بالتعبد ما هو حاصل بالعلم والوجهان. وإذا يريد أن يكون مخالف كيف يعقل أن يكون الظن مخالفا للعلم ويقدم الظن على العلم؟ هذا معقول أصلا؟ هذا الإشكال الثاني. يقول ومن هنا هؤلاء الذي أشكلنا عليهم بهذين الإشكالين فرارا ماذا قالوا؟ قال ومن هنا قيل بأن الشك مأخوذ في حجية الإمارة موردا لا موضوعا. هذه الفارضة غير صحيحة، موردا لا موضوعا. فارضة يريد يجاوب السيد الشهيد غير أننا لا نعقل أو لا نتعقل بحسب مقام الجعل أو عالم الجعل ومقام الثبوت. شوفوا السيد الشهيد يرادف بين الجعل وبين الثبوت، لأنه الجعل عنصر من عناصر مقام الثبوت، وهذا الفارق إذا تبين ده يتكلم في مقام الثبوت ومقام الإثبات، يتكلم في مقام الثبوت. إذا بعد ترديد السيد الهاشمي أنه إن كان في مقام الإثبات بعد ترديد قال نعم، غير أننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت نحوين من الأخذ، يعني الأخذ الموردي في الإمارة والأخذ الموضوعي في الأصل العملي. أخذ الشك موردا في الإمارة وأخذ الشك موضوعا في الأصل العملي، هذا غير متعقل. نجي إلى الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث بعد أن وجد بأن الوجه الأول والثاني الذي حاول أن يعالج الموقف بحسب عالم الجعل والثبوت لم يكن موفقا، وفق أو لم يوفق، لم يوفق، انتقل إلى أي عالم؟ عالم الإثبات والدلالة. قال نحن نقول إمارة لكل ما لم يؤخذ في موضوعه شر، ونقول أصل عملي لكل ما أخذ في موضوعه شر. نفس الذي ذكرناه في مقام الجعل هنا، وين نذكره؟ والنذكره في مقام الإثبات والدلالة. الإمارة هي تلك الذي أخذ في لسان دليلها ماذا؟ عدم العلم والشك، الشك عن عدم العلم. الأصل العملي هو ماذا؟ ما هو الأصل العملي؟ هو كل حكم ظاهري أخذ في لسان دليله، يعني مقام ماذا؟ مقام الدلالة، مقام الإثبات، الآية أو الرواية، أخذ ماذا؟ الشك. كل شيء طاهر حتى تعلم، يعني الطهارة ماذا في حالتي؟ عدم العلم. إذن أصل عملي لو إمارة، ها؟ أصل عملي باعتبار أنه علم أخذ، وهكذا في باقي الأصول العملية. السيد الشهيد هذا الوجه تام لمتم؟ أسألكم تام لمتم؟ وبعبارة أخرى، يا وجه من الوجهين السابقين يرد على هذا الوجه؟ لا يفي بالمقصود. أحسن نفسنا نفسنا، لأنه قلنا بأنه هذا المقدار لا يستطيع أن يخف. ثم ماذا؟ افترضوا أن هذا الدليل أخذ في لسانه شك وذاك لم يؤخذ في لسانه شك، هو من قال لكم وكل ما أخذ في لسانه شك فهو أصل عملي وما لم يؤخذ في لسانه شك فهو إمارة؟ يعني هذا مثبتات حجة ذاك مثبتات غير حجة، هذا من الكبرى، هذا فقط تلسونا الصغرى مالته. هذا ماذا؟ أخذ في لسانه الشك، لابد عندكم كبرى. شنو الكبرى؟ وكل ما أخذ في لسانه الشك فلوازمه ماذا؟ ليست بحجة. عندكم هيش كبرى أنتم؟ ها؟ عندنا هيش دليل على هيش كبرى؟ كذلك في الإمارة، هذا لم يؤخذ في لسانه الشك، عندكم كبرى تقول وكل ما لم يؤخذ في لسانه شك فلوازمه حجة، عندكم مش كبرى؟ ها؟ إذن هذا أولا لا يفي بالمقصود. يفي أو لا يفي؟ لا يفي. وثانيا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن هذه أخذ الشك في لسان الدليل وعدم أخذه أمر قد يتفق بالعكس أيضا، يعني يكون إمارة ويؤخذ في لسانه الشك، يكون أصل عملي ولم يؤخذ في لسانه الشك، وكم له نظير عندنا. إذن هذه أخذ الشك وعدم أخذ الشك هو المدار لأمر اتفاقي، هذا اتفاقي، يعني الشارع ما منطيش تعهد قايل أنا كلما أخذت في لساني الشك فهو إمارة عندي، فهو أصل عملي عندي، وكلما لم أخذ في لسانه الشك فهو ماذا؟ فهو إمارة. الشارع منطينا هيش تعهد؟ ها؟ لو كان منطيش تعهد أنا أينما أجد فالدليل من أحكام دليل الحكم الظاهري أخذ في لسانه الشك أقول هذا أصل عملي، لم يؤخذ في لسانه الشك أقول هذا ماذا؟ إمارة. ولكن هكذا تعهد ما عندنا، بل نجد بالعكس أن الشارع في كثير في بعض الإمارات مع أنها إمارة أخذ في لسانها الشك، وفي بعض آخر مع أنها أصل عملي لم يأخذ في لسانها الشك. وين مثاله؟ سيد الشهيد يذكر مثال مرتبط بالأمر الأول وهو أنه إمارة وأخذ في لسانه الشك. يقول بعض كبار المحققين يرى أن حجية خبر الواحد ثبتت بآية الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ماذا؟ لا تعلمون. لا تعلمون يعني شنو؟ يعني شك. خبر الواحد إمارة له أصل عملي، إذا تبين دليله على حجية الإمارة هو ماذا؟ دليله ماذا؟ ما أخذ في لسانه الشك، ولا يلتزم أحد بذلك. إذن إشكالان يرد على هذا الوجه الثالث. الإشكال الأول أنه لا يفي بالمقصود. الإشكال الثاني أنه لا يوجد مثل هذا التعهد من قبل الشارع أنه كلما ذكر الشك فهو أصل وما لم يذكره فهو إمارة، لا يوجد مثل هذا التعهد. سؤال: إذا أخذ في لسان دليل الشك ولم يؤخذ في لسان دليل آخر الشك، هذا بي ثمرة فائدة بي في علم الأصول لما في فائدة في علم الأصول؟ يقول نعم في فائدة. فائدته ماذا؟ أن الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك يقدم على الذي أخذ في موضوعه الشك، يقول بي فائدة. ذاك الدليل الذي لم يؤخذ في موضوعه شك يتقدم في مقام التعارض، يتقدم على من؟ على من يتقدم؟ على ذاك الذي أخذ في موضوعه الشك. مثال حتى يتضح: الشارع يقول هذا أحكم بطهارته، متى؟ إذا شككت أنه طاهر أو نجس، يعني تحكم بأصالة الطهارة متى؟ في حالة عدم العلم بالنجاسة، صحيح؟ أما مع العلم بالنجاسة تحكم بأصالة الطهارة؟ ها؟ الشارع قال لك وخبر الثقة علم، اجعله علما. إذن عندك أنت بعد شك لو ما عندك شك؟ ما عندك شك وجدانا لو ما عندك شك؟ تعبدا ما عندك شك. إذن بعد أكو مجال لأصالة الطهارة لو ما عندك مجال لأصالة الطهارة؟ رفع موضوعها أو لم يرفع موضوعها؟ ها؟ ارتفع موضوعها، لأن ذاك يقول أنا أحكم بطهارة الماء عند الشك في النجاسة. خبر الثقة ماذا يقول؟ يقول وأنت عالم، وإن كان علما تعبديا، وأنت عالم بالنجاسة، بعد أكو مجال لأصالة الطهارة؟ ها؟ وهذه هي الحكومة التي قرأناها في الحلقة الثانية. الحكومة ما هي؟ هي رفع الموضوع. رفع الموضوع تعبدا لوجدانه. ها؟ شنو فرق الحكومة عن الورود؟ يتذكروا الإخوة، قلنا أن الحكومة رفع تعبدي، ورود رفع حقيقي تكويني تخصص لك، ملتفتين؟ إذن نحن نلتزم أن ما أخذ في موضوعه الشك يتقدم عليه الدليل الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك، هذا صحيح، أي الثمرة موجودة، ولكن هذا مطلب، وأن الإمارة لوازمها حجة والأصل العملي لوازمه ليست حجة مطلب آخر، ونحن نبحث عن ذاك المطلب الآخر مو عن هذا. فهذا المستدل أو المفسر خلط بين مقام الإثبات ومقام ماذا؟ الثبوت، لأن هذه الثمرة مرتبطة بمقام الإثبات والدلالة، ونحن بحثنا أين؟ في مقام الثبوت، أنه لماذا صارت هذه لوازمها حجة وتلك لوازمها ليست بحجة. واضح صار هذا الوجه الثالث وجوابه؟ إذن ملخص الوجه الثالث ما هو؟ أنه يرى هذا الوجه بأن الأصل العملي هو الذي أخذ في لسان دليله الشك، والإمارة هي التي لم يؤخذ في لسان دليلها الشك. أوردنا على هذا الوجه بوجهين: الوجه الأول لا يفي بالمقصود، الوجه الثاني أنه اتفاقي. نعم هذا الوجه يثمر ثمرة أخرى مو الثمرة التي هي محل الكلام. الثمرة الأخرى ما هي؟ أنه إذا تعارض دليل مما لا يؤخذ في موضوعه شك مع الذي أخذ في موضوعه شك فيتقدم الأول على الثاني، ولكن نحن نريد هذا لو نريد أنه لماذا أن الإمارة لوازمها حجة وأن الأصل العملي لوازمه ليست حجة. نحن نبحث عن هذه الثمرة لو عن تلك الثمرة؟ نبحث عن تلك الثمرة. قال الثالث: أن الفرق بينهما ننشأ من ناحية أخذ الشك في لسان دليل الأصل وعدم أخذ الشك في لسان دليل حجية الإمارة، بعد الفراغ. هذا الوجه الثالث يسلم أنه في مقام الثبوت الإمارة والأصل كلاهما حكم ظاهري، فأخذ في موضوعه الشك أو لم يؤخذ؟ أخذ في موضوع الشك، مستحيل أن لا يؤخذ في موضوعه الشك. وعدم أخذه في لسان دليل حجية الإمارة بعد الفراغ عن كونه مأخوذا في موضوعهما ثبوتا معا، يعني هم الإمارة أخذ في موضوعها الشك، وهم الأصل العملي أخذ في موضوعه الشك، عن دليل عن كون الشك مأخوذا في موضوعهما، يعني الإمارة والأصل ثبوتا في مقام الجعل. هنا يرد في الإشكال، يقدر الإخوة يذكروا لي الإشكال؟ أحسنت أضحتين، وهو أنه دائما الدليل يكشف عن ماذا؟ عن الجعل. فإذا كان الجعل أخذ في موضوعه الشك، يمكن أن يكون الدليل لا يؤخذ في موضوعه الشك؟ بعد كيف نميز بين هذين الأمرين؟ لأنه أنتم قرأتم دائما أن هناك دائما تطابق بين ماذا وماذا، بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، قرأتوا بعد في علم الأصول في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة أنه أكو تطابق لو ما أكو تطابق، أصالة التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، واضح هذا المطلب؟ بعد كيف نفسر أن الإمارة لم يؤخذ في موضوع الشك؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد لم يتعرض له هنا، ولكن وجهه الفني إذا تسمحون أن أبين في كم دقيقة، وجهه الفني كما يذكره في أبحاثه يقول أن الإمارة أن الأصل العملي الشك أخذ فيه بنحو القرينة المتصلة في نفس الكلام، أما الإمارة أخذ فيها الشك ولكن لا بنحو القرينة المتصلة بل بنحو القرينة المنفصلة التي يحكم بها العقل لأنه حكم ظاهري. واضح الفرق بينهما؟ كلاهما أخذ فيهما الشك، ولكن واحد أخذ فيه في لسان الدليل يعني قرينة متصلة، والآخر أخذ فيه بحكم العقل يعني القرينة المنفصلة لأنه لم يؤخذ في لسان الدليل. إذن هذا الوجه لكي يكون فنيا لابد هكذا نعبر عنه. شو نعبر عنه؟ نقول الأصل العملي هو الذي أخذ فيه الشك في موضوعه بنحو القرينة المتصلة في نفس الكلام. الإمارة ماذا؟ هي التي أخذ في موضوعها الشك ثبوتا، ولكن في مقام الإثبات لم تؤخذ بالكلام، وإنما العقل يحكم بها لأن الإمارة أيضا حكم ظاهري، ولا يعقل أن تكون الإمارة حكم ظاهري ولا يؤخذ في موضوعها الشك. واضح الفرق الفني بين معناه حتى يتطابق مقام الثبوت مع مقام الإثبات. قال وهذا الفرق لا يفي أيضا بالمقصود، وهذا هو الإشكال الأول الذي ذكرناه على الوجه الثاني. الإشكال الثاني بعد ذلك قال هذا مضافا، هذا الإشكال الثاني. أما هاي جملة معترضة، لا يقول قائل أن نحن نقول لا توجد أي فائدة، الجواب لا توجد فائدة، ولكن هذه الفائدة والثمرة ليست هي محل الكلام. نعم قد يثمر هذا التفصيل، هذا الأخذ وعدم الأخذ في تقديم دليل الإمارة على ماذا؟ على دليل الآخذ. بكيف يتقدم؟ بالتخصيص؟ قال لا. بالحكومة؟ قال نعم. هذا مضافا، إشارة إلى الإشكال الثاني، هذا مضافا إلى كون الأخذ وعدم الأخذ أمر اتفاقي، لم يرد تعهد من الشارع يقول كلما لم أأخذ فهو إمارة، كلما أخذت فهو أصل عملي، فكذا تعهد ماكو. والشاهد على ما نقول خير دليل على الإمكان وقوعه. فضله. قال هذا مضافا إلى كونه أي أخذ الشك أو عدم أخذ الشك في الإمارة أمر اتفاقي، فقد يتفق أخذ عدم العلم في موضوع دليل الحجية، يعني دليل حجية الإمارة مو دليل حجية الأصل، لأنه سابقا قال في لسان دليل حجية الإمارة ودليل الأصل مو حجية الأصل. شوفوا هناك فوق السطر الثاني من الوجه الثالث قال في لسان دليل الأصل وفي لسان الدليل حجية الإمارة، هناك ما قال حجية الأصل، حجية الإمارة هنا قال، ومن هنا هنا يقول في موضوع دليل الحجية يعني حجية الإمارة، كما لو بني على ثبوت حجية خبر الواحد بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهل يقال بأن الخبر يكون أصلا حينئذ؟ يعني يلتزم أحد بأن خبر الثقة أصل عملي لا خبر لا إمارة من الإمارة؟ هذا هي الوجوه الثلاثة وقد تبين بطلانها جميعا. أما الوجه الرابع الإخوة يتذكرون بأنه قد قرأناه بالأمس ولكنه لا بأس أن نقرأه حتى الطالب ليصير عنده خلط. الرابع بلي اسمحوا لي أقرأ هذا بخدمتكم بعدين. ما حققناه في الجزء السابق من أن الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط والاشتباه، وهذا هو التفسير الوحيد الذي يستطيع أن يفي لنا لماذا أن الإمارة حجة في مدلولاتها الالتزامية وأن الأصل العملي ليس كذلك، بينما لوحظت في أدلة الحجية يا حجية الإمارة، لأنه قلنا بأن الأصل العملي السيد لم يعبر عن حجية الأصل العملي، قال لسان دليل الأصل مو لسان دليل حجية الأصل. في أدلة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا، وهي تكشف عن المدلول المطابق والالتزامي معا. وقد عرفنا سابقا أن هذه النكتة تفي، يعني هي التي تفي، هذه تفيد الحصر، وقد عرفنا أنها تفي يعني هي التي تفي وغيرها لا تفي. تفي بتفسير ما تتميز به الإمارة عن الأصل من حجية مثبتات الإمارة وعدم حجية مثبتات الأصول العملية، والحمد لله رب العالمين.